أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الجائز الشعوذة للأطفال الذي ليس فيه سحر فقط مهارات باليد؟ نخشى أن تجرهم إلى ما هو أكبر وتصير مبادئ ومدخل لهم وداعية ودعاية، فبالإمكان أن نسلي أطفالنا بشيء لا يكون طريقا إلى الشر، فكل باب يأتي منه شر يجب أن نسده، ولو كان ظاهره في البداية ليس فيه شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا بعض الإخوة يقتلون السحرة إذا ثبتوا أنهم سحرة، فهل ينكر ويحرم فعلهم؟ ماذا يفعلون؟ يقتلون السحرة إذا ثبت أنه ساحر، فهل ينكر عليهم؟ ليس لأحد أن يقتل أحدا إلا عن طريق ولاة الأمر، القتل وإقامة الحدود هذه ما تكون إلا عن طريق ولاة الأمر، ليس لأحد أن يتعدى، عليك أن تبلغ ولاة الأمر إذا تثبت من هذا الشيء، وولاة الأمر إذا كانوا يقيمون الشرع والحدود أقاموها إذا تثبتوا، وإذا كانوا عاد ما يقيمون عاد أمره من الله. المهم منه لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يقيم الحد من تلقاء نفسه، يقتل أو يفعل أو يفعل، لا أبد، هذه الأمور من طريق ولاة الأمر ومن وظائف ومن خصائص ولاة الأمر، من الأمراء، من الملوك، من العلماء كله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشياطين تسترق السمع الآن؟ هل الشياطين تسترق السمع الآن في وقتنا الحاضر؟ لا لا لا، من يوم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قد سد عنهم ذلك ولا يستطيعونه، فلو حاول منهم أحد رمي بالنجوم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حرست السماء بالنجوم فلا يستطيعون أن يصلوا إلى ما كانوا يفعلون. لكن الناس الآن يعني فيما بينهم يدجل بعضهم على بعض، ومع الشياطين أيضا الذين يوسوسون لهم ويحرضونهم، أما أخبار من السماء لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم، سحره يهودي يقال لبيد بن معصم، وضع له سحر في بئر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ يعني ضاقت ما وجدت إنس وتريد أن تذهب للجن، الجن ربما أنه يكون مسلم صحيح ويصدق معك، قد يكون، أنا ما أعرف أحد منهم هذا، ولكن يخشى أن يكون يتظاهر بالإسلام وهو يريد أن يخدعك شيئا فشيئا حتى يحصل إلى المراد منك، فالأولى البعد عنهم وعدم الاستعانة بهم في شيء أبدا، لا تأتيهم لا بخير ولا بشر، دعهم في سبيلهم وستجد شرف من يعينك غير الجن، استعن بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إذا طلع نجم سهيل لا تأمن السيل؟ هذه مقولة ربما يقولونها الذين جربوا أنه كثيرا ما تنزل السيول بإذن الله في ذلك الوقت، ولكن ليست قاعدة مطردة، فإنه قد يحصل كثرة سيول فيجب البعد عن الأودية والمبيت بها، وقد يتأخر المطر، والله حكيم عليم عز وجل. أحسن الله إليكم، ما علاقة السؤال بالدرس؟ إيش علاقة السؤال علاقة بالدرس نجم سهيل؟ إيه لا لا، ما وجد شيء يسأل عنه سأل عنه، ما وجد شيء يسأل عنه. احنا ما قلنا أنه ما أحد يسأل إلا في ما يتعلق بالدرس، الباب مفتوح. هل يدخل في الاستسقاء بالأنواء؟ لا، ما هو على كل حال. أنا أقول إن هذه مقولة قد يكون على ألسنة العوام، إنه غالبا بإذن الله إذا جاء هذا الوقت قد تسهل تكثر الأمطار بإذن الله وتسهيل الأودية، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل ويبيت بها ينام بها، لكنها إذا لم تكن يعني فيها اعتقاد فإنما هي مجرد يعني مقولة على حسب تجارب حصلت كثير الأمطار في ذلك الوقت والأودية بإذن الله. هذا اللي أظنه أنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الواجب أن الإنسان يقرأ الفاتحة سواء إماما أو مأموما أو منفرد، ومن لم يقرأها عمدا فصلاته باطلة سواء جهرية أو سرية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، أو قال: بفاتحة الكتاب، فإنه من لم يقرأ بها فلا صلاة له. فإن قراءة الفاتحة يجب أن تقرأها ولو قرأ الإمام السورة ما تمكنت من إكمالها، أكمل الفاتحة ولو أن الإمام يقرأ السورة، لكن إذا ركع فاركع، عند ذلك لو بقي عليك شيء يسقط عنك لأنك معذور. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هنالك امرأة تريد أن تتزوج، ولكن وليها أي أبوها لم يوافقها الزواج، فهل أخاها الشقيق يصبح لها ولي لكي تتزوج؟ أبوها يعضلها فلا يزوجها؟ نعم. إذا كان يعضلها عضلا يريد حرمانها من الزواج قطعا، يعني هذا متأكد، فإن لها حق أن تتقدم إلى المحكمة وتشتكي، والقاضي يعين يوكل أخاها الأكبر أو أقرب الناس إليها إذا رأى أن أباها لا يستجيب. أما إذا كان أبوها قد يمتنع من تزويجها لأناس يعرف أنهم ليسوا كفءا من حيث الدين والاستقامة والخلق، فإن له حق. فالمرأة قد يكون نظرها قصير وقاصر، وقد يكون الرجل أعرف منها ويعرف عن هذا الرجل ما لا تعرف المرأة، فما ندري عاد. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: ما المقصود بقوله إلا اللمم؟ اللمم صغائر الذنوب، فإن الله عز وجل يقول: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائرها إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تغفر الصغائر، اللمم تغفر بالوضوء، بالصلوات، في صيام رمضان، بالعمرة، المكفرات لها كثيرة ولله الحمد. وعلى كل حال لا يتساهل الإنسان بارتكاب الصغائر، فربما تجتمع عليه حتى تهلكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.